سورة ياسين. وتنزل نصب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملا، وما عملته يحذف الهاء صحبة، والقمر ارفعه سما ولقد حلا، وخا يخصمون افتح سما لذ واخف حل، وبر وسكنه وخفف تكملا، وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله، أخو نصرة واضمم وسكن كذي حلا، وننكسه فاضممه وحرك لعاصم، وحمزة واكسر عنهما الضم أثقالا، لينذر دم غصنا ولحقفهم بها، بخلف هدى مالي وإني معا حلا.